الحمد لله السميع العليم الشيخ الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك ورحمة وتحمل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانصر علينا رحمتك وعدنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. كان المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الثالث في سورة الجاثية وصلنا إلى قول سبحانه وتعالى نعم ثم أنه تعالى أشار إلى القرآن أو إلى ما ذكر أولا في هذه السورة فقال هذا هدى أي الكامل في الهداية لمن قبلها لمن قبلها والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الرجز أشد العذاب وأليم مبالغة أخرى في وصف العذاب بشدة الألم. ثم قال تعالى الله الذي سخر لكم البحر أي ذلله والتسخير التذليل لتجري الفلك أي السفن فيه بأمره ها؟ إيه؟ الآية كذا لتجري الفلك فيه بأمره أطنع مصحف لا فيه تجري الفلك فيه بأمرهم بل أنها قطعها حط الفعل حالها حط المصحف الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره لا وصل لتجري الفلك أي السفن فيه بأمره أي بتسهيله ولتبتغوا من فضله بالتجارة أو بالغوص على اللؤلؤ والمرجان واللحم الطري وغيرها ولعلكم أي ولي ولإرادة أنكم تشكرون هذه النعم يعني سبحان الله معجزة أن الفلك في السفن هذه السفن العائمة اللي بعضها في مدينة وتمشي على وجه الماء سبحان الله يعني هذه من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان على البشرية اللي هو نقل البحري أغلب الآن اللي نعرف إن أغلب البضائع وأغلب كل ما نحتاج إليه عن طريق البحر لأن مهما كانت السيارات مهما كانت الطائرات مهما كانت لا تستطيع أن تقوم مقام السفن. أعلم أنه تعالى ذكر الاستدلال بكيفية جريان الفلك على وجه البحر وذلك لا يحصل إلا بتسخير ثلاثة أشياء هذه الرياح تجري على وفق المراد عندما تكون رياح هادئة وتجري في نفس الاتجاه اللي السفن تريده ليس في عكس الاتجاه وثانيها خلق وجه الماء على الملاسة التي تجري عليها الفلك أن يعني يكون وجه الماء بهذا الشكل حتى أنها تستطيع تمشي فيه الفلك وثالثها خلق الخشبة على وجه تبقى طافية على وجه الماء ولا تغوص فيه وهذه الأحوال الثلاثة لا يقدر عليها أحد من البشر فلا بد من وجود من موجد قادر عليها وهو الله تعالى قل سلمنا الأولة والثانية أما الثالثة نقول لها هذا في وقتهم هو في وقت المؤلف نافع لنا الخشب الآن ما عاد بخشب الآن حديث ولعاد المسألة مسألة الخشب على أساس أنه يطفو على وجه الآن في محركات نفاثة ومحركات من أقوى المحركات التي تستطيع أن تجعل من السفينة ومن هذا المدينة العائمة تمشي على وجه الماء. ثم قال سبحانه وسخر لكم ما في السماوات من شمس وقمر ونجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر ومطر وثلج وبرد وغير ذلك وبرد وما في الأرض من دابة ونبات وأنهار وغير ذلك من منافع الأرض التي لا تحصى والمراد أنه خلق ذلك لانتفاعنا إما في أمر الدين وإما في أمر الدنيا يعني سواء انتفعنا بهذه الآيات التي في الليل والنهار في أمر الدين أمر الدين هنا وش التفكر في آلاء الله والتفكر في مخلوقات الله وكذلك حتى في أمر الدين يعني يستطيع الإنسان أن يستغل هذه الأشياء في يعني لأن نعرف الناس قد يكون عمله في النهار والعمل عبادة ولا أي شيء في النهار وكذلك في الليل سواء تكون أمر دين أو أمر دنيا أو أمر الدنيا الدين معروف أنه في العبادة والطاعة. نعم ومعنى قوله تعالى جميعا منها أي حاصلا من عنده أي هو مكونها بقدرته وحكمته قال في التجريد وقوله منه في موضع الحال كأنه قيل كائنا منه أو خبر مبتدا محذوف أي كل ذلك منه أو خبر عن وما في الأرض جميعا أو ما في السماوات مفعول سخر. ثم قال تعالى إن في ذلك المذكور لآيات أي دلائل على قدرة الصانع الحكيم ونعمته على عباده لقوم يتفكرون أي ينظرون بعقولهم في دلائله الواضحة على توحيده وعلى عظم قدرته وبدايع حكمه وجلائل نعمه. ثم علم أنه تعالى لما علم عباده دلائل التوحيد والقدرة والحكمة أتبع ذلك بتعليم الأخلاق الفاضلة والأفعال الحميدة بقوله سبحانه قل للذين آمنوا المقول محذوف دل عليه الجواب يقول لهم يغفروا للذين لا يرجون أيام الله قال هدي عليه السلام معنى يغفروا فهو يعرض عن عبادتهم ومقالتهم وشركهم ومعنى للذين لا يرجون أيام الله فهم الذين لا يصدقون بوعد الله ووعيده ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. هو إخبار منه تعالى أنه سيجزيهم بأعمالهم أي ذرهم حتى يقع الجزاء عليهم وعلى صدق ما أنكروا من وعد ربهم كأنه قال لا تكافئوهم أنتم لنكافئهم نحن يعني أنتم أعرضوا عنهم تعاملوا معهم بإعراض ولا تدخلوا معهم في فنحن الذين الله سبحانه وتعالى هو الذي سيكافئهم بما يستحقونه. وقيل معنى لا يلجون أيام الله أي لا يتوقعون وقائع الله بأعدائه ومنه أيام العرب لوقائعها. وقيل لا يعملون الأوقات التي وعد الله المؤمنين فيها بالثواب قال ابن عباس لا يلجون ثواب الله ولا يخافون عقابه ولا يخشون مثل عقاب الأمم الخالية. قيل نزلت قبل آية القتال ثم نسخ حكمها قالوا ونزلت الآية في عمر وقد شتمه رجل من غفار فهم أن يبطش به والأقرب أنه يقال أنه محمول على ترك المنازعة في المحقرات على التجاوز عما يصدر عنهم من الكلمات المؤذية والأفعال الموحشة فلا تنافي آية القتال. يعني قال ممكن أنها تبقى موجودة على الأشياء البسيطة التي لا تؤدي إلى قتال أو أن آية القتال موجودة وهذه موجودة الآية فالبعض يقول أنها لم تنسخ. ثم قال تعالى ليجزي قوما أي مخصوصين بالفضل لصبرهم على ما يجرعهم أعداءهم من الغصص بما كانوا يكسبون من الثواب بكظم الغيظ. وقوله ليجزي تعليل للأمر بالمغفرة أي إنما أمروا أن يغفروا لما أراد الله من توفيتهم أجر مغفرتهم بدل أن ينتقم الإنسان لنفسه. ولذلك إن الله سبحانه وتعالى قال ومن بحق وجزاء بمثلها وجزاء سيئة مثلها ثم بعدها ومن عفا أو كذا فمن أخذ حقه فأنتهى أخذ اقتص حقه ولكن من تركها لله سبحانه وتعالى فهو نعم وإن عاقبتم عاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين. أما إذا قد الإنسان أخذ حقه انتهى يعني ما عاد لكن من صبر وكظم غيظه لله سبحانه وتعالى كان الأجر والمثوبة. نعم فإن قيل ما الفائدة في التنكير في قوله ليجزي قوما مع أن المراد بهم هم المؤمنون المذكورون في قوله قل للذين آمنوا قيل التنكير يدل على تعظيم شأنهم كأنه قال ليجزي قوما وأي قوم من شأنهم الصفح عن السيئات والتجاوز عن المؤذيات وتحمل الوحشة وتجرع المكروه. ثم ذكر الحكم العام فقال تعالى من عمل صالحا فلنفسه أي لا يعود نفع العمل إلا إليه فقط وهو مثل ضربه الله للذين يغفرون ومن أساء فعليها فلا يضر غيرها وهو مثل ضربه الله للكفار الذين كانوا يقدمون في إيذاء الرسول والمؤمنين على ما لا يحل. فبين تعالى أن العمل الصالح يعود بالنفع العظيم على فاعله وأنه تعالى أمر بهذا ونهى عن ذلك لحظ العبد فقط، يعني لا مصلحة لله سبحانه وتعالى في هذا، يعني ولا ولا ولا يلحق الله يعني أذى من أذاكم، ولا يلحق الله منفعة من طاعتكم، وإنما هذا كله لأجلكم أنتم. وش وين؟ أي من بس وصل. قال سبحانه: ثم إلى ربكم ترجعون، أي لا ترجعون إلا إلى جزائه في الآخرة، فيجزي كل عامل بحسب عمله. ثم أنه تعالى أخبر أنه أنعم بنعم كثيرة على بني إسرائيل، وأعلم أن النعم على قسمين: نعم الدين ونعم الدنيا. ونعم الدين أفضل من نعم الدنيا، فلهذا بدأ الله سبحانه وتعالى بنعم الدين، فقال سبحانه: لقد آتينا بني إسرائيل الكتاب، هو التوراة، والحكم الحكمة أي الفقه والسنة، أو فصل الخصومات بين الناس، لأن الملك والنبوة كان فيهم إذ كان الأنبياء فيهم أكثر من سائر الناس، لأن الأنبياء من بني إسرائيل هم أكثر أمة خرج بها أنبياء. وأما نعم الدنيا فهي المراد من قوله تعالى: ورزقناهم من الطيبات، ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم من الطيبات، ذلك الأول في الدين أو في، وهذا في الدنيا، أي ما أحل الله لهم وأطاب من الأرزاق، وذلك أن الله وسع عليهم في الدنيا فأورثهم أموال آل فرعون وديارهم، ثم أنزل عليهم المن والسلوى. ولما بين تعالى أنه أعطاهم من نعم الدين ونعم الدنيا نصيبا وافرا، قال: وفضلناهم على العالمين، حيث لم يؤتى غيرهم مثلهم. ابن عباس: لم يكن أحد في زمانهم أكرم على الله منهم. والمراد لم يؤتى غيرهم مثلهم من الآيات والنعم، ولم يرد تفضيلهم بكثرة الثواب، فإن أمة محمد أفضل أي أكثر ثوابا، ذكر معناه في التجريد. ثم قال تعالى: وآتيناهم بينات من الأمر، وفيه وجوه: الأول أنه آتاهم بينات من الأمر أي أدلة على أمور الدين، الثاني قاله ابن عباس يعني بين لهم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يهاجر من تهامة إلى يثرب ويكون أنصارها ليثرب، الثالث المراد وآتيناهم بينات معجزات باهرة على صحة نبوءتهم، والمراد معجزات موسى. ثم قال تعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، الذي يوجب زوال الخلاف بغيا بينهم، أي لأجل الحسد والعداوة، أو لبغي وحسد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود من ذكر هذا الكلام التعجيب من هذه الحالة، أو التعجب من هذه الحالة، لأن حصول العلم يوجب ارتفاع الخلاف، وها هنا جاز مجيء العلم سببا لحصول الاختلاف، وذلك لأنهم لم يكن مقصودهم من العلم نفس العلم، وإنما المقصود منه طلب الرئاسة والتقدم. ثم ها هنا احتمالات: يحتمل أن يريد أنهم علموا ثم عاندوا، ويحتمل أن يريد بالعلم الأدلة التي توصل إلى العلم، فالمعنى أنه تعالى وضع الدلائل والبينات التي لو تأملوا فيها لعرفوا الحق، لكنهم على وجه الحسد والعناد اختلفوا وأظهروا النزاع. ولذلك إذا لم يكن الشيء لله، وقال: من تعلم العلم للمراء ولما مجرد ممارات الناس وأذية الناس، فهذا من أشد الناس عذابا يوم القيامة، مهما كان علمه ومهما كانت مكانته. ولذلك إذا لم يكن العلم هو للعلم ولله سبحانه وتعالى، فلا فائدة منه، إنما هو وبال على صاحبه وعلى من هو حول صاحبه، لأنهم لا يتوصل بها إلى أمور الدين. ولذلك إن الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وعلى أكثر ما حضروا من علماء السوء، من علماء السلطة، من علماء السلطان، من علماء يعني العلماء الذين يشترون في آيات الله ثمن القليل ويبيعون أمور دينهم بدنياهم، ولأن العالم الواحد سيفسد أمة كاملة، سيفسد شعب كامل عندما يكون لديه العلم ويأتي بهذا العلم ويسخره لمصالحه الشخصية أو لمصالح غيره. نعم. ثم قال تعالى: إن ربك يقضي، أن يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، وقضاءه إثابة المحقين ومعاقبة المبطلين في أمر الدين. والمراد أنه لا ينبغي أن يغتر المبطل بنعم الدنيا، فإنها وإن ساوت نعم المحق أو زادت عليها، فإنه سيرى في الآخرة ما يسوءه، وذلك كالزجر لهم. يعني قال: لا يغتر أحد عنده خير